الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد. زي ما قلت لكم، اللقاء ده إن شاء الله هيكون من أهم اللقاءات، مش يعني الشهر ده، في حياتنا كلها. ليه؟ لأن اللقاء ده إن شاء الله هنقول فيه كم مفتاح من أراد أن يفتح صفحة جديدة في حياته ويبدأ في سلوك الطريق إلى الله عز وجل بجد وبجد وباستقامة، ويعرف إيه حلول المشاكل. تعالى، يعني رسالة لكل واحد عايز بجد يصلح اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. تعالى اسمع، هات ورقة وقلم لو سمحت، واكتب العناوين الرئيسية اللي انت محتاج ان انت تواظب عليها، سواء عارفها او مش عارفها. مهم جدا اللقاء ده، فيه مفاتيح كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده اقول لكم اصلا انا بني اللقاء على ايه. بني اللقاء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، فكلنا أصحاب ذنوب بلا استثناء السامع والمتكلم. طيب إيه الحل؟ هل ده معناه إن إحنا عشان كل ابن آدم خطاء يبقى إحنا مرفوع عنا حرج هذه الذنوب؟ لا، إحنا مخاطبين إن إحنا لا نخطئ. طيب ما كل ابن آدم خطاء، نعم، ولكن خير الخطائين التوابون. دايما بقى عندنا مشكلة في حتة التوابون دي، نجيبها ازاي ونظبطها ازاي ونعملها بطريقة ازاي تخلينا ماشيين صح. وانا ما عنديش مشكلة في التوبة الاولى، لان غالبا وانا هكلم دلوقتي كل الناس، عشان واحد يستقيم استقامة حقيقية محتاج ان يكون في توبة معينة في حياته، نصوح شاملة كاملة جادة تهيمن على كل الحياة. انت محتاج ده. يعني في حد يقول لك ايه، انا نفسي اتوب من شرب السجاير، سجاير حرام، فنفسي اتوب من شرب السجاير. واحد يقول لك انا نفسي اتوب من المواقع، واحده تقول لك انا نفسي اتوب من الحجاب اللي فيه مخالفات شرعيه، واحده تقول لك انا نفسي اتوب من عقوق الوالدين، واحده تقول لك انا نفسي اتوب من الغيبه، واحد يقول لك انا نفسي اتوب من النميمه، واحد يقول انا نفسي اتوب من اكل الربا، واحد يقول انا نفسي اتوب من من من من من اللي انا بقى بتكلم فيه. احنا محتاجين نهجم بالتوبة على حياتنا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تتوب كل حاجة، كل حاجة. تخبط خبطة زي ما بيقولوا كده في التجارة، خبطة العمر، تعمل صفقة العمر. النطاية والجمباية اللي انت لما تنطها وتقفز بيها في الطريق الى الله عز وجل هتتجاوز كتير جدا من السالكين المتكاسلين المتباطئين المتهاونين المدنجلين كده. لا انت قفزت قفزة ضخمة عظيمة كبيرة، نطيت ودخلت كلك في التوبة، وخليت التوبة تدخل في كل حياتك. أنا تائب وأنبت وتبت وانخلعت عن كل ذنب، وجاي يا رب من أول وجديد، قفلولنا الحج وقفلولنا العمرة وقفلولنا الدنيا، بس بابك مفتوح، وأنا يا رب بتوب توبة عامة من كل ذنب فاكره ومش فاكره، ومن كل حاجة عارفها ومش عارفها، ومن كل حاجة كنت مصر عليها. النهاردة أنا بعلن توبتي من كل حاجة، أنا مش مصر على ذنب. علبة سجايري أهي، هدومي اللي متبرجة مش هلبسها تاني إلا في البيت، والبس لبس شرعي سليم. الناس اللي أنا بيني وبينهم علاقات صلة رحم ومقاطعهم، ألو إزيك أنا آسف، أنت إحنا محتاجين إن احنا نصلح اللي بيننا وبين بعض، في تضييع صلوات انا هصلي في بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، عن في شيء معين انا هقرب، انا هبطل، انا مش هقول غيبة تاني، انا انا انا انا انا هتغير، انا تبت توبة كاملة متكاملة، انا في علاقة بيني وبين مثلا حد والعلاقة دي مش شرعية انا هوقفها فورا، انا مثلا متزوج وعندي علاقة خارج نطاق الزواج برة خيانة لربنا سبحانه وتعالى قبل ما تكون اي حاجة تانية انا هوقفها فورا، انا بتعامل بالربا انا هوقفه فورا، انا مهمل لمسألة تربية ابنائي انا النهاردة هبتدي اهتم بابنائي واتحمل مسؤوليتي اكتر، انا كنت بشتم هبطل اشتم، انا كنت بضرب انا هبطل اضرب، انا كنت بشرب شيء انا هبطل ان انا اشرب الحاجة المحرمة، انا هدخل في حياتي اغيرها بالكامل، كنت باخد رشوة هبطل، كنت بتكاسل، كنت بمشي بدري نص ساعة في الشغل خلاص هتوب عن الله، هتوب عن هذا العمل لله عز وجل، انا كنت بعمل اي مخالفة كبيرة او صغيرة هبقى انسان نقي، هتوب توبة كاملة. طيب ممتاز، انا جاي اعمل كده، حلو، امتى عايز تعمل كده؟ ده اول الطريق، ده اول الطريق ان انت تتوب توبة كاملة شاملة، تدخل بكل حياتي. تقولي ايه بس انا مش هقدر اعمل كل ده؟ ما تقولش مش هقدر، بطل تفضل تزرع وتدفس تحشر الضعف في قلبك بالعافية، تمام؟ بطل تكسل نفسك بنفسك وتضعف نفسك بنفسك وتبنج قلبك بنفسك، بطل، تجاوز ده، ابدأ، قول أنا هقدر يا عم، قول أنا هقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد كلفك فبوسعك فابدأ فإنك مكلف، ابدأ وربك هيعينك، كن صادق وربنا سبحانه وتعالى سيبلغك، قول يا رب وربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك، ابدأ، توكل على الله، استعن بالله، هات آخرك واجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إنما مش قادر مش قادر مش قادر، قوم توب، الأمر جنة، الناس بتموت انت قاعد فيها يعني، قوم توب واعزم بالله عز وجل ان انت هتستقيم بجد، كبير وصغير، كبير وصغير، فضلنا واحنا صغيرين والناس مواليد السبعينات والثمانينات، يا ريت يركزوا معايا شويتين ثلاثة، فضلنا واحنا شباب صغير ومواليد الستينات كمان، ستين وسبعين، مواليد ستينات والسبعينات والثمانينات، يركزوا معايا بالذات العقود دي، تمام؟ لان احنا فضلنا واحنا صغيرين نقول ايه، هنتوب، هنتوب لما نكبر، اكيد كويسين لما نكبر، اكيد الموضوع هيتصلح، اكيد اكيد اكيد، ما الدنيا عماله تكبر بينا والمخالفات بتزيد وفي حاجات مسكنا فيها مش عارفين نسيبها، بل واكتر من كده ان في حاجات بقينا متعودين عليها وبقت ماسكه فينا مش عارفين ان احنا نغير حياتنا وحياه الناس اللي حوالينا لان بنينا حياتنا على الغلطه دي. أظن حضرتك فهمني وحضرتك فهماني يا فندم ويا أستاذ ويا دكتور ويا مهندس ويا مدام ويا أم ويا زوجة، فاهمين؟ والنهاردة بقى عندنا نوع من أنواع الاستهانة، لا أنا عايز أتوب بقى ما يخلصت، والشباب الصغير مواليد التسعينات والألفينات اوعى تكون فاكر أن أنت لما تكبر الموضوع هيبقى أسهل، ده هيكون أصعب، وكل ما تأخر كل ما يبقى أصعب، فخليك دلوقتي حالا في العافية وتوب توبة نصوحة، كل اللي انت فيه، كل اللي انت فيه يتغير، كل اللي انت فيه يتغير، فبالله عليك ابدأ. فده رقم واحد، توبة نصوحة من كل حاجة. طيب توبت توبة نصوحة من كل حاجة وعزمت دلوقتي الآن ان انا اتغير وان انا توب وقمت وصليت ركعتين توبة وكل حياتي وقلت سبحان الله وبحمدي مئة مرة واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات كل حاجة، هل انا هبطل ذنوب؟ لا مش هتبطل ذنوب. طب ليه؟ ما انا مش عايز ابطل، احنا عايزين نبطل، بس انت غصب عنك، غصب عنك هتلاقي نفسك بتتكعبل، بتتكعبل كل شويه، تتكعبل، طب اعمل ايه بقى لما اتكعبل؟ فدي رساله النهارده لكل واحد تاب توبة بجد بجد عامة في حياته وجادة، أعمل إيه لما اتكعبل؟ أو واحد لسه عايز يتوبها وهيتوبها دلوقتي بعون الله، الكلام ده للتائبين هذه التوبة حقيقة. طب بعد ما بقى يبدأ ده لو كعبل يعمل إيه؟ ركز معي. فرقم واحد لو هنقول مثلا إن إحنا هنقول حاجة خطوة، أول خطوة توبة عامة تشمل جميع تصرفات وسلوكيات وألفاظ وكل شيء في حياتك وحياتك، ده واحد. اتنين، غلط تعمل ايه؟ كنا شغالين في كتاب الإمام النسائي عمل اليوم والليلة، والإمام ذكر باب ما يفعل من بلي بذنب وما يقول. واحد ابتلي بذنب، طبعا ده بلاء، كنا في الحد اللي فات خدنا برضو حديث من الكتاب نفس الكتاب، تمام، وكنا خدنا الدعاء ومن كان منه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وقلنا ان من اعظم المصايب المصيبه اللي تصيبني في ديني، اعظم مصيبه المصيبه اللي بتصيبني في ديني. فانا دلوقتي واحد يعني عنده مصيبه في دينه، ابتلي بذنب، يعمل ايه؟ فهو بيقول لك باب ما يفعل من بلي بذنب وما يقول. حديث عن علي بن ابي طالب بيقول لك ايه؟ قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه طبعا بسنده، قال يقول كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء ان ينفعني به. اما كنت بسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم كنت يعني نفعني الله عز وجل، ينفعني الله عز وجل به ما شاء الله عز وجل أن ينفعني. وإذا حدثني غيره استحلفت، لو جالي بقى حد تاني يقول لي الحديث ما سمعتوش من النبي صلى الله عليه وسلم، عنده طريقة للتوثيق والتوثق، تمام، والتأكد إن ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هو؟ يحلفه، تمام. عمر بن الخطاب كان عنده طريقة تانية، كان ممكن يجي يقول له هات شاهد، إنما سيدنا علي بن أبي طالب قال لك لا يحلفه. قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني غيره استحلفت، فإذا حلف لي صدقت. يقول فحدثني أبو بكر، أي أبو بكر الصديق، وصدق أبو بكر، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عبد يذنب ذنبا. اسمع بس الكلام، ليس من عبد يذنب ذنب، فيش عبد يذنب ذنب، مفيش، تمام، عبد يذنب ذنب ويعمل اللي جاي ده إلا لما يحصل له حاجة. طب قال لك إيه؟ ليس من عبد يذنب ذنب فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ما في عبد إطلاقا هيذنب ذنب، احنا بنقول هو واحد تاب، تمام، مع واحد تاب وبعد ما تاب وقع في ذنب، طب يعمل ايه اللي وقع في ذنب ده؟ ده ولسه تايب وعامل توبة نظيفة وعايز يكمل الاخر. قال لك ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ. فيقوم دي بتفكرك بقول الله عز وجل يا ايها المدثر قم بسرعة، قوم مفيش وقت، قوم غير، قوم طهر، قوم اشتغل، قوم اشتغل على طول، يا أيها المدثر قم. فهو بيقول لك ايه؟ ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ. واحد قام وتوضأ، وبعد ما توضأ فيحسن الوضوء، يتوضى بإحسان، وشوف فيقوم بعد ما أذنب، فالذنب ما عادش عليه فترة طويلة، ده هو أذنب ولما أذنب عمل إيه؟ قام بسرعة، فقل السرعة، فيقوم من الذنب فيروح على طول يعمل طاعة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ها، فيقوم فيتوضى. يعني أول حاجة قام ساب الذنب، تمام؟ تاني حاجة راح اتوضى، وما اتوضى بإحسان فيحسن الوضوء، ثم يصلي، الطاعة اهي ركعتين، مش حاجة كبيرة قوي يعني، ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له. تمام، على طول الله عز وجل يغفر له، على طول يغفر له، على طول. ليه؟ عشان خاطر هو أتبع السيئة حسنة، وعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ده ببساطة شديدة، ببساطة شديدة. فأنا دلوقتي واحد ماشي في التوبة، في الطريق إلى الله عز وجل، ومستقيم على الطريق إلى الله عز وجل، ومحب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتائب ونقيت الطريق، نقيته اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وشغال في الطاعات، بس غلبتني نفسي، والنفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، النفس لو غفلت شوية توقعك، النفس لو سبتها سنة تلاقي نفسك رحت في حتة تانية، رحت في حتة تانية على طول. فتلاقي نفسك ساعات وانت ماشي كده رايح ناحية الذنب ورايح ناحية الطاعة، مرة واحدة حاولت وانحرفت ولقيت نفسك رحت ناحية الذنب. طيب هل انت متعمد؟ لا، مش شرط، مش شرط، انت ممكن تكون لحظة ضعف، لحظة ضعف، يعني مش انت كنت ماشي في طريق المعصية اطلاق، انت كنت ماشي في طريق الطاعة فمرة واحدة رحت في طريق المعصية. عارف اللي بيتاخد زي ما بيقولوا على مشمه، تمام، يعني ما كانش قصده، ما كانش عامل حسابه، ما كانش بيخطط للذنب، هو ضعف، لحظة ضعف. طيب ده يعمل ايه؟ خلاص يعني، خلاص ما ما ما ما ما, ما يعملش، ما يعملش حاجة، يضيع؟ لا، ما ما ما لا، له حل تاني. يعمل ايه؟ اهو اهو، تاني تاني يعملها. هقوله لكم تاني، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. بالمناسبة غفر له مش غفر له، هذا هو الضبط، إلا غفر له، أي غفر له الله، أي غفر له الله. واضح؟ طيب نتعلم إيه من الحديث ده؟ رقم واحد، لو أذنبت ذنبا قم من قريب وانخلع عن الذنب سريعا وقم وأتبعه بطاعة. طيب ايه الطاعة اللي موجودة هنا؟ واحد، تقوم، اتنين، تتوضأ، تلاتة، تصلي، اربعة، تستغفر، لو عملت غفر لك. ادي واحد. طيب لو ما عملتش كده ايه اللي يحصل؟ خد الحديث ده، قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة. النكتة، عارف لما تبقى أنت واحد ماسك عصاية كده وعمال يضرب في الأرض، ينكت في الأرض، ينكت في الأرض يعني بيضرب فيها كده، هو تعمل نكتة، تعمل أثر أسود، تعمل علامة. قيل أن النكتة هي العلامة السوداء في السطح الأبيض، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن العبد إذا أخطأ خطيئة، لو عملت غلطة، انت راجل تايب بقى وقلبك ابيض وماشي صح، ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، نكتت في قلبه نكتة. فان هو نزع، شوف الكلام بقى، فان هو نزع واستغفر وتاب صقلت، وإن عاد زيد فيها حتى تغلق قلبه فهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واحدة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه قلب الصافي التائب المحترم النظيف ده، تمام، نكتت في قلبه نكتة تقوم عامل علامة، فإن هو إيه نزع، نزع، عارف عارف لما يكون إيدك في إيد واحد وتقوم تنزعها، عارف لما تكون في ألم موجود على الترابيزة لما تيجي تشيله مش هتقول نزعته، هتقول شلته رفعته مسكته، إنما إمتى تقول نزعته؟ لما يبقوا ماسكين في بعض وتقوم بعزم ما عزم ما فيك شادد كده، أنت نزعت كده، أنت إيه؟ أنت كده نزعت. فلما يجي تقول أنا عايز أنزع الشيء ده معناه ده هيكون في مقاومة، هيكون في مقاومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فإن هو نزع، نزع نفسه من الذنب وجاهد نفسه وشال نفسه من الذنب وضغط على نفسه ومسك نفسه وجاهد نفسه وتحمل الألم ونزع نفسه، قال فإن هو نزع، واحد، اثنين، واستغفر، واستغفر، ثلاثة، وتاب. واستغفر يعني باللسان، وتاب يعني لف ورجع تاني أناب لله عز وجل، يعني أقبل على الله عز وجل بالطاعات. فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت، ثقلت يعني إيه؟ يعني أصلحت، يعني تم إزالة الأثر. من معاني ثقلت اللي هو إزالة الصدأ، تعرفين الصدأ لما تبقى حاجة مصدية عشان تتشال بيقعدوا يصنفروها، تمام؟ فلو هو عمل كده الغلطة تروح تتصنفر تتشال ما يبقاش لها أثر، ثقلت. وإن عاد، لو عاد للذنب تاني، هنا بقى نقطة، وإن عاد زيد فيها حتى تغلق قلبه. وإن عاد، لو عاد للذنب زيد فيها، زيد فيها يعني إيه؟ يعني لو خليني أضرب لكم مثال، تعالوا في البتاع ده، لعلك عم بتعمل حاجة. مش عارف اعمل. لو انا سبحان الله، لو انا مثلا حد بيتصل عندي، اي انا عايز اجيب لكم حاجة يترسم عليه، ده مثلا اهو، ده القلب ابيض اهو ما فيهوش حاجه، حلو ماشي. طب واحد عمل ذنب يتعمل ايه؟ يتعمل نقطه. طيب الراجل تاب عن الذنب تتشال. طب عمله تاني تتعمل نقطه. طب تاب عن الذنب تتشال. طيب عمله تتكتب، قال تمام. فإن هو عاد، لو عاد تاني، قال فإن عاد زيد فيها. طب عمله تاني زيد فيها. طب عمله تالت زيد فيها. طب عمله رابع زيد فيها. طب عمله خامس زيد فيها. طب عمله سادس زيد. طب عمال يعمله زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد، عمال يسود، عمال يسود، زيدة زيدة، تفضل تزيد تزيد تزيد تزيد، عمال تزيد. فبيقول لك صلى الله عليه وسلم وإن عاد زيد فيها حتى تغلق قلبه. بصوا سواد لغاية ما تقفله، حتى تغلق قلبه. بالمناسبة مش يتعمل نقطة تانية على نفس النقطة الأولانية، على نفس النكتة الأولانية، زيد فيها، البقعة بتكبر، الأثر بيزيد، الحفرة بتتجوف أكتر، ال ال ال ال ال بتروح، الصلاح بيروح، يفضل من نفس الجهة دي، يفضل يكبر يكبر يكبر يكبر، زيد فيها زيد فيها زيد فيها، حتى الذنب ده لوحده يكون سبب إن قلبه كله يتقفل، حتى تغلق قلبه كله يتقفل. سبب ايه؟ ذنب واحد. ويقول لك مش حاسس بطاعة، مش حاسس بحلاوة الصلاة، مش عارف اركز في الصلاة، مش عارف ابقى قوي في غض البصر، مش عارف ارضي زوجي، مش عارف اطلع من العلاقة الحرام رغم ان انا متجوز، مش عارف اسيب كذا، مش عارف اعمل كذا، مش عارف، مش عارف. هو من كتر الذنوب اللي مش بيبطلها قلبه اتقفل، قلبه اتقفل تماما، قلبه اتقفل تماما. فهو محتاج يعمل ايه؟ محتاج يتوب توبة بجد، محتاج يتوب. اللي هي ايه؟ اللي هي فان هو نزع واستغفر وتاب صقلت. هنا هنا صقلت. طب وان عاد زيد فيها حتى تغلق قلبه. ثم قال فهو الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنا ماشي في الطريق إلى الله عز وجل، عملت ذنب، تعمل إيه؟ نسمع حديث كمان، حديث كمان اللي وراه على طول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي. هو بعد ما أذنب شعر بالذنب، إيه اللي حصل؟ فقال اللهم اغفر لي. قال يقول الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب، يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب. هي دي، هي دي. إن هو إيه اللي حصل؟ أذنب عبد ذنبا، تمام؟ طيب تعالوا نفتكر الحديث اللي قبليه، إن العبد إذا أخطأ خطيئة. طب تعالوا الحديث الأولاني، ليس من عبد يذنب ذنبا. حلو؟ طيب نرجع، يعني ده عبد بيذنب، كلنا بنذنب. طب إيه اللي يحصل؟ قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي. إيه اللي حصل؟ قال فقال، فاء السرعة، فاء على طول، فقال اللهم اغفر لي. تفكرك بإيه دي؟ قال فإن هو نزع. تفكرك بالحديث اللي قبليه لما قال الله عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم، فيقوم، فإن هو نزع فقال اللهم اغفر لي بسرعة ثم يتوبون من قريب. يا جماعة هو أنا لازم أفضل قاعد كتير كتير وبعد كده أقول مش عارف أتوب؟ ما أنا ممكن لما أقعهم في ساعتها، أو أول ما أقع أقوم في ساعتها، إيه اللي هيخليني إن أنا أفضل قاعد كتير؟ فبيقول أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي. قال يقول الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب. إيه اللي خلاه يذنب؟ أنه يعلم أنه رب يأخذ بالذنب ولكنه قبل ذلك يغفر الذنوب، فرحمة ربنا سبحانه وتعالى سبقت غضبه، عشان خاطر كده العبد أقبل على الله عز وجل. طب وبعدين؟ ثم عاد فأذنب ذنبا. ما هو مش هيبطل. فقال اللهم اغفر لي، في ساعتها نزع استغفر تاب أناب من قريب فقام. قال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فأقبل عليه. قال ثم عاد فأذنب ذنبا مرة كمان فقال اللهم اغفر لي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اعمل ما شئت، أن ليس أن الله عز وجل يبيح له الذنوب، ولكن الله عز وجل يقول له كل أي غلط أنت هتغلطه طالما أنت بهذا القلب السليم الصالح المنيب التائب الذي يأبى إلا أن يتوب بمجرد أنه هو يعمل الذنب، ما تقلقش أي حاجة لو هتعملها بعد كده، هو أي حاجة طالما ده نفس السلوك بتاعك هتغفر لك، طالما ده نفس السلوك. طبعا مش معنى كده ان هو بقى يستبيح الذنوب اطلاقا، لان اللي ده سلوكه اللي هو بيتوب من قريب اول ما يقع يقوم على طول قايم، ما بيعملش، ما بيستبحش الذنوب، ولا يجي في دماغه حتى المعنى ده، ولا يجي في دماغه. ثلاث احاديث. حديث اللي اول بيقول لك لما تعمل المعصية قوم على طول في ساعتها، في ثواني، قوم على طول في ساعتها في ثواني، فتوضى واحسن الوضوء، احسن العباده، وصلي ركعتين واطلب من ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، وربنا هيغفر لك. والحديث الثاني بيقول لك لو ما عملتش زي الاولاني، خليك عارف ان في حالتين لازم تبقى عارفهم، ان انت لو اذنبت ذنب قصادك طريق بين اتنين، يا اما تنزع نفسك حتى لو كان بقالك فتره بتعمل الذنب، او بقالك فترة صغيرة أو كبيرة أو أيا كان، أو متمسك بيه أو لك هوى فيه أو بتحبه أو مشدود ليه أو ماسك فيه، انزع نفسك بسرعة وروح توب واستغفر، أو استغفر وتوب، وساعتها كأن شيئا لم يكن، ما تخافش ما تخافش. إنما لو عدت له تاني إيه اللي هيحصل؟ سيزاد الأثر وهيزيد الإسم، وهيحصل أثر عظيم في القلب حتى يصبح القلب أسود مغلف يشبه القلب الميت، لا يقبل معروفا ولا ينكر المنكر. طيب تيجي تقول لي طب ما أنا كده كده هعمل المعصية مرة واثنين وثلاثة، ما أنا مش هبقى معصوم. أقول لك صحيح، عشان خاطر كده جالك الحديث الثالث بيقول لك كل ما تعمل الذنب توب، كل ما تعمل الذنب توب. طيب خلاص هعمل الذنب وتوب، هعمل الذنب وتوب، لأ، كل ما تقع غصب عنك في الذنب بغير قصد منك توب، كل ما تتلخبط وتتكعبل وتضعف في ذنب توب، مش تبقى مقيم على ذنب، المقيم على الذنب كما قيل المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله. اللي عايز أقوله طريق التوبة مفتوح، وطريق إصلاح القلب مفتوح، ومش من طريق التوبة ولا طريق إصلاح القلب إنك تقر ذنب واحد في حياتك. فتوب وتوب وتوب وتوب وتوب وتوب وتوب لله عز وجل في اليوم 100 مرة، بل أكثر من 100 مرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إياك أن تقر ذنب واحد في حياتك، إياك أن تقر ذنب واحد في حياتك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب اهدينا ويتوب علينا ويغفر لنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قولوا قول هذا واستغفروا الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.